أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الزكاة، وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فائقة، يعني فيقول نعم نعم، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. قلتم: أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية، هذا الحديث بيان فضل في تحريم المسألة. هذا الحديث بيان فصل في تحريم المسألة ومن تحل له، وفيه فوائد، منها: الأولى جواز توجيه الخطاب في العلم. يا فلان يا قبيصة. نعم. جواز توجيه الخطاب في العلم لمعين لمقتض للتخصيص. الثانية أن الأصل في حكم سؤال الناس من أموالهم التحريم. الثالثة أن من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين فصار غارما حلت له المسألة في حمالته. الرابعة أن من أصابته جائحة ذهبت بماله حلت له المسألة حتى يصيب ما يسد ضرورته. الخامسة أن من أصابته فائقة، أي فقر شديد، وكان معروفا بالغنى، فإنها لا تحل له المسألة إلا ببينة. السادسة أن بينة الإعسار ثلاثة عدول من العارفين بحاله. السابعة اعتبار التصريح بطروء الفاقة عليه. الثامنة أن هذا الحديث لقد أصابت فلان فاقة، يعني لا بد أن يشهدها. نعم. صليك. الثامنة أن هذا الحديث مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة أو في أمر لا بد منه. التاسعة أن من ادعى الفقر ولم يعرف غناه قبل ذلك فإنه لا يسأل البينة على دعواه، كما تقدم في حديث الرجلين الجلدين. العاشرة: التغليظ في تحريم الكسب بطريق المسألة بتسميته سحتا. الحادية عشر: تأكيد الحصر المتقدم لحل الزكاة في الأصناف الثلاثة. الثانية عشر: أن المال الحرام لا بركة فيه. الثالثة عشر: حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم باستعمال الحصر والإجمال ثم التفصيل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إن الصدقة، نعم. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك إن تصب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. قلتم: أحسن الله إليكم، هذه الأحاديث الثلاثة هي الأصل في تحريم الصدقة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بنو هاشم. وفي هذه الأحاديث الثلاثة فوائد منها: الأولى أن لفظ لا ينبغي في الشرع للمحرم، وإن كان في عبارة بعض العلماء لما يحتمل التحريم، ومعناه في باب صفات الله وفي الكونيات للمستحيل، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم. الثانية تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو داخل فيهم، وقد جاء التصريح به في الرواية الأخرى. الثالثة الحكمة من تحريم الصدقة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم وآله. الرابعة تسمية الصدقة أوساخ. الخامسة الترغيب في التنزه عنها، وسميت أوساخ الناس لأنهم يتطهرون بها من الذنوب، فتشبه الماء المستعمل في الطهارة من الحدث. السادسة فضل بني المطلب بن عبد مناف على أبناء عمومتهم من قريش. السابعة تحريم الصدقة على بني المطلب من قريش واستحقاقهم من الخمس. الثامنة أن سبب هذا الفضل مناصرتهم لبني هاشم يوم تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في ذلك وثيقة القطيعة الباطلة شرعا وعقلا وعرفا، وعلقوها في الكعبة سنة، فقيض الله الأرض فأكلتها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر عمه أبا طالب، ولم يكن أحد من الناس اطلع على ذلك، فكان هذا علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فكان بنو المطلب من بني هاشم في شعبهم حين فكان بنو المطلب مع بني هاشم في شعبهم أحسن الله إليك حين حصروا بسبب هذه المقاطعة. يدل لذلك ما جاء في السيرة عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من قوله صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام. التاسعة: أن لبني المطلب نصيبا من خمس الغنيمة من سهم ذوي القربى بسبب ذلك الوفاء. العاشرة: أن بني نوفل ومنهم جبير بن مطعم وبني عبد شمس ومنهم عثمان رضي الله عنه يلتقون جميعا مع بني هاشم وبني المطلب في عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. الحادية عشر: أن الأصل في المراد بذوي القربى المذكورين في آية الخمس وآية الفي هم بنو هاشم، وألحقت بهم السنة وألحقت بهم السنة السنة بني المطلب لما تقدم دون سائر قريش. الثانية عشر: تحريم الصدقة على موالي بني هاشم. الثالثة عشر: فضيلة أبي رافع رضي الله عنه من حيث كونه مولى للرسول صلى الله عليه وسلم واحترازه من الحرام واشتباهته من النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم العمالة في الزكاة. الرابعة عشر: أن العتيق يتبع مواليه في الأحكام المتعلقة بالنسب لقوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم. الخامسة عشر: حسن خلقه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بذكر الحكم مع علته. السادسة عشر: أنه إذا فهم الحكم بذكر الدليل لم يحتج إلى النص عليه لقوله مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، فهذا هو الدليل والحكم وإنا لا تحل لنا الصدقة. وهناك مقدمة محذوفة للعلم بها، أي وأنت مولانا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله مولى ابن عمر إلى آخر. أحسن الله إليك. الله أكبر. اللهم صل وسلم على نبينا. هذا آخر حديث، ثم بعده كتاب الصيام. كتاب الصيام؟ نعم. الله يبلغنا وإياكم. آمين. جزاك الله خير. شهر الصيام. آمين. نعم. محمد. نعم.